قال سبحانه وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. فيجب على المسلم أن يحذر الظلم سواء مع المسلم أو مع غير المسلم، فالله أوجب العدل مع الجميع، إن الله يأمر بالعدل. والمسألة الرابعة، المفهوم المخالف للحديث أن العدل نور، ولا تقوى الأمم والأفراد إلا بالعدل، سواء من العدل انطلاقا من البيت مع أولاده وزوجته إلى عموم المجتمعات. المسألة الخامسة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العدل على منابر من نور عن يمين الرحمن، بخلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الظالم يعيش في ظلام دام السعيد. والمسألة السادسة، يدل أن يوم القيامة ليس فيه ظلمة واحدة بل ظلمات كثيرة على حسب ذنوبه وخطايا العباد، منهم من تشتد ظلمته ومنهم من تخف، ومنهم من يخرج من ظلام إلى ظلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب ترهيب النساء والأخلاق لبيان تحريم الشح، والمراد بالشح هنا هو التسوف لما في أيدي الناس من النعم وعدم الرضا بما كتبه الله عز وجل له، مثل شخص يتسوف إلى قلم زميله ثمنه غالي ولم يقنع بما عنده فيسلبه قلمه. هذا الحديث يدل على مسائل، قوله اتقوا الظلم يدل على أن الله عز وجل لا يعذب الظالم إلا بعد إنذاره، من يسلم حذر الظالم من الظلم. المسألة الثانية، الذي يمنع من الظلم هو فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، لذلك قال اتقوا الظلم، والتقوى فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، فاحذروه لئلا تقعوا فيه. المسألة الثالثة، قول في إن الظلمات يوم القيامة واتقوا الشح، يدل على تحريم الشح، إذ أمر أن يسلم أن نجعل بيننا وبين الشح وقاية لا نقترب منه. المسألة الرابعة، قوله حينما أهلك من كان قبلكم، يدل على أن الشح مهلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بأن هلاكه في أمرين، قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، والأمر الثاني واستحلوا محارمهم. الأمر الخامس، من صور الهلاك بالشح أن الإنسان يرى زوجة جميلة عند غيره فيهتف عرضها، هذا من الشح، لم يقنع بما عنده وتطلع إلى غيره. ومثل الشح في المال أخ ما عند الآخر سواء بالغصب أو السرقة أو السلب ونحو ذلك. المسألة السادسة، دواء الشح هو الرضا بما قدره الله عز وجل لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذه الثلاثة هي أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، الإسلام والكفاف والقناعة. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بسند حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لبيان خطر الرياء وأنه أسوأ الأخلاق، وساقه هنا في الأخلاق لأنه ليس في الأدب مع الله أن تظهر أن العمل له سبحانه وهو في باطنه ليس لله. قال إن أخوف ما أخاف عليكم، يدل هذا الحديث على مسألة، المسألة الأولى قوله أخوف ما أخاف، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على هذه الأمة أفرادا أو جماعات أن تقع في معصية. والأمر الثاني يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته،

وقوله يسترعيه الله يدل على أن ما تحت الوالي من ولاية هو أمر مكلف فيه من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل فيها أصلا الفخر ولا الخيلاء ولا التباهي. الأمر الخامس قوله فيموت يوم يموت، يدل على أن الراعي وإن طال عمره بظلم أو عدل فمرده إلى الموت. والأمر السادس قوله يموت يوم يموت، يدل على أن المتعة بالولاية لا تطول، فإما أن تنزع وإما أن يموت الإنسان منها. والمسألة السابعة قوله يوم يموت، يدل على أن الراعي وإن كان عظيما جبارا فسيأتي اليوم الذي فيه يضعف وهو يوم موته. والمسألة الثامنة قوله غاش لرعيته، يدل على التحذير من الغش من الراعي للرعية، ويدخل في ذلك كل من تحمل أي أمر من أمور المسلمين، مثل الأب لو غش أولاده وجلب له المنكرات، وكذا المعلم لو لم ينصح بالتعليم ويصدق معهم ويبذل جهده لهم، وكذا ما فوق المعلم الإدارة وما فوقه من بقية الولاة، فكل هؤلاء داخلون في هذا الحديث دينه. وهذا كقوله سبحانه لا يضركم أن ضل إذا اهتديتم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أخرجه الترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان أن التقليل من الأكل من الزهد. قوله ما ملأ ابن آدم وعاء، المراد بالوعاء هو الظرف أو الصحفة أو الإناء، شر من بطن أي من بطنه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله ما ملأ ابن آدم وعاء يدل على ذم الإكثار من الطعام وكذلك الشراب. المسألة الثانية قوله وعاء شر من بطن يدل على أن المحرك للجسد هو البطن، وأخص منه المعدة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعدة بيت الداء. المسألة الثالثة جاء الشرع بتقسيم ما يحتاجه الإنسان، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. المسألة الرابعة قوله شرا من بطن يدل على أن أكثر أمراض الجسد بسبب الطعام. والمسألة الخامسة المذموم من إكثار الطعام هو ما اعتاد عليه المرء أو كان غالبا عليه، أما إذا كان يأكل كثيرا في بعض الأحيان فلا يذم. الدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه شرب من اللبن لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. المسألة السادسة الإكثار من الطعام قد ألهي عن الطاعات، وذلك في حالين: الحالة الأولى في البحث عن ألوان الطعام، والأمر الثاني بعد أكله يطوف عن العبادة والقلب يقسو بذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان أن المرء قد يقع في المحرمات والشبهات، والذي يكفر ذلك التوبة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله كل بني آدم خطاء يدل على أنه ليس أحد من بني آدم معصوم من الوقوع في الذنوب والخطايا. المسألة الثانية دلت النصوص على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من كبائر الذنوب، وليسوا معصومين من صغائر الذنوب، ولكن الله عز وجل ينبههم لها كما قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت له، كما قال سبحانه يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك وهكذا. المسألة الثالثة قول كل بني آدم خطاء لا ينقص هذا من مقام الإنسان المسلم عند الله. قال ذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم خير من خلق الله. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية يعني خير الخلق. المسألة الرابعة يتفرع من هذا أن صالحي البشر خير من الملائكة باعتبار المآل. في الدنيا الملك معصوم وابن آدم يخطئ، لكن في النهاية بنو آدم أفضل إذا دخلوا الجنة للآية السابقة إن الذين آمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والمسألة الخامسة قوله وخير الخطائين التوابون، يدل أن التوبة تجب ما قبلها، وأن حاجة العبد إلى التوبة في يومه وليلته من أشد الحاجات إليه. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال وسلم إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، والمراد بذلك يدعو ربه اللهم توب عليه. قال ابن القيم كثير من الناس يجهل منزلة التوبة. والمسألة السادسة مفهوم المخالف لقوله خير الخطائين التوابون أن شر أهل الذنوب الذي لا يتوب، فالعيب ليس في الذنب بينما العيب في الاستمرار فيه وعدم التوبة إلى الله منه. الله قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والمسألة السابعة قولوا خير خطائين التوابون، ومن خيريتهم أن الله عز وجل أخبر بأنه يحبهم. قال سبحانه إن الله يحب التوابين، يجب على العبد أن يكثر من الدعاء بأن الله عز وجل يتوب عليه. والمسألة الثامنة لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يقع في الذنب ثم يتوب، وإنما يجب على الإنسان أن يحاذر الوقوع في الذنب، وإن وقع فيه فعليه أن يتوب، لأن التوبة عبادة قد يقبلها الله عز وجل وقد لا يقبلها، لذلك ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة. فلا يقول مثلا شخص أنا أنظر إلى أمر محرم ثم أتوب، وقد لا يقبل الله عز وجل توبته ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان أن من الورع حفظ اللسان. قال الصمت حكم، حكم جمع حكمة، والمراد بحكمة وضع الشيء في موضعها، أي أن السكوت عما لا يعني هو وضع الشيء في محله. ويحمد المرء على الإكثار من ذكر الله، ويذم ليتكلم فيما لا يعنيه أو في محرم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. الأولى قوله الصمت حكم، وسبق بيان ذلك. المسألة الثانية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الصمت دلالة على الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمسألة الثالثة قوله وقليل فاعله، يدل على أن الغالب على طبيعة الإنسان كثرة الكلام فيما لا ينفعه. ولذلك ذكر الله عز وجل أن من صفات أهل الفردوس الأعلى بعدهم عن اللغو، ولهذا ذكر الله عز وجل هذه الصفة بعد الصلاة وقبل الزكاة، وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. المسألة الرابعة الصمت حكم، العلة في ذلك لأن المرء قد ينجر لسانه إلى المحرم أو إلى ما فيه مشتبه إذا تكلم، ولهذا يقال ما ندم ساكت إلا إذا كان بالحق. الله أعلم.